نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول في المسالخ التي تجري طريقة الذبح فيها بوضع مكائن تسير الذبائح تحتها فتقطع رقبتها؟ ما يجوز هذا، لا يجوز، ولا ما تقطع رقبتها وهي حية، تموت بالصعق الكهربائي لكن يقطعون رقابها بعد ذلك، بعد ما تموت، وما هم موتها بتقطيع رقابها، فإنما يقطعون رقابها من باب التعليب، علشان التعليب ونظام التعليب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال في المغني والإنصاف إنهم يقتلونها بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار، يمرونها على ماء حار فتموت، ثم بعد ما تموت يقطعون رقابها.